واخر يقول سؤالي ان فيه شخص ياتي من دوله البحرين اسمه ابو ججانه، لكن اسمه الحقيقي على الملأ يدعى انه يعالج المرضى، ولكن يوم ذهبت الى الدمام لان والدي وعده يوم الخميس ان يعالج الوالده، فجاء البيت وعالج الوالده ولكن رايته انا وكدت اضربه، لكن حلقت خفت من والدي لانه شخص يشرب الدخان وحليق اللحيه، وسالته لماذا تشرب؟ قال يجب ان اكون هادئ عندما ياتوني ويعلموني الامراض اين هي. فقال ما اسمك للوالده؟ فقالت كذا وكذا. ما اسمك للوالده؟ فقالت كذا وكذا. فكتب اعداد عنده وقال ان كذا وكذا وكذا من الامراض، فاجاب بعضها صحيح وبعضها غلط، واعطى الوالده اشياء من الاوراق لا يعرف فيه الا اسم الله اول شيء والباقي لا يعرف، وقال هذه تضعينها في المخدة وهذه تتبخرين بها وهذه تشربينها، ولكن بفضل الله انا خوفت والدتي فقلت لها اذا استعملت هذا الدواء فتدخل عليك شيء من النافذة، ولم تستعمله. وقال لوالدي هذا الكاهن ان زوجتك سوف تشفى يوم الخميس، وبالفعل سرقت بخالة والدي يوم الخميس واخذ منها مبلغ وقدر 60,000 ريال، ولكن انا لم اسكت على هذا الموضوع بل اخبرت واردنا ان نقبض عليه ولكنه شرد منا ولم نستطع، وانه ياتي كل يوم خميس الى الدمام وهو مشترك مع شخص سعودي في العمليه لانه هو الذي يتصل به، هل اخبر عن السعودي هذا ام اسكت؟ وبالعلم ماذا عليه الذي يصدق بهذا الرجل واستعمل الدواء؟ هذا من الحرافين ومن الكهنة والمفسدين في الأرض، مثل هذا لا يقبل ولا يستعمل في العلاج، بل هذا يجب القبض عليه وتأديبه ما يلزم وسجده من السحر حتى يعاد إلى بلاده إذا كان غير هذه البلاد، وبعد النظر بعد تحكيم الشريعة فيه على المحكمة وتنظر في أمره وعلى الشهود العارفون به حتى تحكم على المحكمة ما يستحق من تأديب وسجن أو قتل أو اعتداء. هذا لا يجوز. الذي يقول اسمك كذا وعلى اسمها او اسم ابيها او يعطي كلمات لا يره معناها كالنسمات وخطوط مقطعه او فره مقطعه او اسماء من الشياطين لا تعرف، هذا كله من الدلائل على انه من الكهنه ومن الجنين ومن العرافين او من الكذابين اللاعبين الذي يسوس على الناس وقال ان المرض يزول يوم الخميس، هكذا هذا يدل على جهله وضلاله، فان المرض لا يعلم متى يزول الا الله سبحانه وتعالى. من حرص ان من هؤلاء كذبه الفجره لا يزول اطرارهم، بل هم جوله عرافين وكذابين مدعين الطب وهم يكذبون، وانما ياخذون اشياء من الجن والشياطين ويستعينون بها على بعض باطلهم ليأخذوا ما الناس الباطل. هذه الورقه وانت ايها الكاتب الورقه لا بد تكتب لنا على اسم السعود، ولا نبين اسمك ان شاء الله تكتب اسم سعودي ولا تبين اسمك، لا كنت خائف لان اسم سعودي هذا حتى لا يعرف، وانت لا تخبرنا باسمك اذا اردت لا باس عليك.